بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلن، والسلامة في القول والعمل، والاعتصام بحبله عز وجل، والتمسك بسنة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. وأحييكم بتحيات الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونستأنف درسا من دروس جمع القراءات العشرة الصغرى من طريقي الشاطبية والدرة المضية لجميع القراء العشرة، مع مراعاة استيعاب أصولهم في هذه الآية التي نحن بصددها هذا الدرس. وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. ومن الممكن أن نقف جمعا هنا، لكن ما دامت الآية آخرها يعني جزئية بسيطة والله محيط بالكافرين، فجدير بنا أن نجمع الآية على التمام. الآية بدأت بلفظ السماء، وخلاف القراء في المد المتصل مشهور ومعروف، الأزرق وحمزة بالإشباع والباكون غيرهما بالتوسط وجها واحدا. وإذا وقف حمزة وهشام لتطرف الهمزة، إذا وقف حمزة وهشام لتطرف الهمزة مكسورة بعد ألف المد، يكون لحمزة وهشام خمسة أوجه، وهي خمسة القياس المعروفة: الإبدال على القصر والتوسط والإشباع، ثم التسهيل بالروم على الإشباع والقصر لحمزة، وعلى التوسط والقصر لهشام. فيه ظلمات، تقدم أصل الصلة وتكلمنا فيه وبينا أصله، وانفرد ابن كثير وحده هنا بصلة هاء الضمير أو بصلة هاء الكناية لوقوعها بين ساكن قبلها ومتحرك بعدها، وما قبله التسكين لابن كثيرهم عطفا على الأمر بالصلة الذي تقدم في البيت قبله، ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك وقعت فيها بين متحركين للكل إيه الصلة، جميع القراء بالصلة. أما إذا تقدم الساكن قبل الهاء وتأخرت الحركة بعدها، فصارت الهاء بين ساكن قبلها ومتحرك بعدها، وأول ذلك في القرآن فيه هدى، وثانيه فيه ظلمات. فيه ظلمات هكذا بالصلة لابن كثير منفردا، والباقون بالقصر. والقصر في هاء الضمير معناه كمصطلح هو الاقتصار على حركة الهاء دون إشباع. ظلمات ورعد وبرق يجعلون، وقعت الواو أو الياء بعد التنوين من كلمتين طبعا، وخلاف القراء هنا ليس على الإدغام، فاتفق جميع القراء على إدغام النون الساكنة والتنوين في أربعة ينمو، واختلفوا في الغنة وتركها عند الواو والياء. فقرأ خلف عن حمزة منفردا بترك الغنة، وقرأ غيره بإثبات الغنة. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في ذلك: وكل بينمو أدغموا مع غنة، وفي الواو واليا دونها، أي دون الإيه دون الغنة، وفي الواو واليا دونها خلف تلا. وبرق يجعلون يعني هكذا، ظلمات ورعد وبرق يجعلون هكذا. نحافظ على زمن الرخاوة للواو والياء كما نأتي بصوت الواو المشددة والياء المشددة، لكن لا يصح أن نقطع بصوت الواو والياء ونلحقها بالحروف التي تتصف بالشدة، هذا لا يصح. فلا يصح مثلا أن يقرأ القارئ هكذا: ظلمات ورعد وبرق يجعلون. نحن لا نقرأ الياءات المشددة ولا الواوات المشددة هكذا حتى نفعل هنا يعني في هذه الواوات عند ترك الغن لخلف، وهذا ما يسمى بالنبر أو قوة الدفع أو الارتكاز بقوة خشية ألا نظهر الغن. لا لا لا أبدا، هذا لا يصح. قوله يجعلون أصابعهم في هذه ميم الجمع، ولها نظير أيضا في الآية: آذانهم من، وكلاهما ميم الجمع فيهما مهموزة أم غير مهموزة؟ غير مهموزة. ففيها لقالون الإسكان والصلة بخلف عنه، ابن كثير وأبي جعفر الصلة وجها واحدا، وقرأ الباقون بالإسكان. والدليل حفظناه قوله، قول الشاطبي في شاطبيته: وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخييره للا. وكذا من الدرة لأبي جعفر: وصل ضم ميم الجمع أصل. يجعلون أصابعهم في آذانهم، في آذانهم، في المد المنفصل هنا أصل أيضا صار مشهورا ومحفوظا، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا، من الشاطبية. وكذا من الدرة: ومن فصل قصرا ألا حز. ومن الشهرة: الأزرق وحمزة بالإشباع. وقلنا أننا نرتب أصحاب القصر كمجموعة وأصحاب التوسط كمجموعة، وكذا أصحاب الإشباع. فأصحاب القصر هم قالون وابن كثير وأبو جعفر والبصريان بالقصر. ثم أصحاب التوسط: قالون ودوري أبو عمرو على الوجه الثاني عنهما، ثم ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر بالتوسط وجها واحدا. وأما الإشباع فللأزرق وحمزة. آذانهم، آذانهم، هذا الموضع فيه أصلان: الأصل الأول وفيه تقدم الهمزة على حرف الإيه؟ على حرف المد. وفيه تقدم الهمزة على حرف المد، فقرأ جميع القراء بالقصر وزاد ورش فصار له التوسط والإشباع. إذن لورش كما نعلم ثلاثة: المد البدل، القصر والتوسط والإشباع. وقرأ غيره بالقصر وجها واحدا، وأيضا الدليل صار مشهورا بيننا: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، أي لكل فقصر. وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم. آذانهم، آذينهم، ألف آذان جمعا، ألف آذان جمعا، انفرد بإمالة ألف آذان، سواء أضيفت إلى ضمير جمع الغائبين أو ضمير جمع المتكلمين. آذاننا، وفي آذاننا، وفي آذيننا، آذانهم، وفي في آذينهم، انفرد دور الكسائي وحده بإمالة هذه الألفات ضمن الألفات الخاصة التي تقدم ذكرها أيضا مع ما ذكرناه من الممالات الخاصة عند ذكرنا لإمالة دور الكسائي في ألف طغيينهم، وإجاع أنصار تميم وسارع وسارع إيه والباري وبارئكم تلا، وعنه آذاننا، وعنه إيه آذاننا، آذانهم طغيانهم. يعني كل هذه المواضع من المواضع التي انفرد بها دوري الكسائي، وهي من الممالات الخاصة فلا تندرج في الألفات اليائية ولا في ألفات عين الثلاث الماضي الأجوف ولا في الألفات الواقعة قبل الراء المتطرفة مكسورة، لا تندرج تحت قياس من هذه الأقيسة ولا نوع من هذه الأنواع ولا باب من هذه الأبواب أبدا، وإنما هي ألفات خاصة اختص بها دور الكسائي وحده وقرأ الباقون غيره بالفتح. نعم. بعد ذلك يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. تقدم أيضا ذكر أصل إمالة الألفات الواقعة قبل الراء المتطرفة المكسورة عند ذكر أصل القراء في لفظ وعلى أبصيرهم غشاوة، فقلنا أن أبا عمرو ودور الكسائي من الشاطبية لهما إمالة الألفات الواقعة قبل الراء المتطرفة المكسورة، وفي ألفات الدليل صار مشهورا نراجعه مرة أخرى احفظوا، وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر، وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا، أي للمرموز لهما بقوله تدعى حميدا، وهما دور الكسائي وأبو عمرو وتقبلا. ثم ذكر بعد ذلك أمثلة كأبصارهم والدار ثم النار والحمار والكفار واقتس لتنضل، وفي كافرين الكافرين بيائه، أي وفي ألف كافر، هذا دليل، هذا هو الدليل كذلك، وفي كافرين الكافرين بيائه أي كذلك، وردت الإمالة لهما أي لدور الكسائي وأبي عمرو بإمالة ألف الكافرين وكيفرين تعريفا وتنكيرا، وقيد ذلك بأن يكون اللفظ بالياء لا بالواو، وذلك لتحقيق وتمكين كسرة الراء في لفظ الكافرين. وقرأ رويس بإمالة هذا اللفظ فقط من الباب، كافرين الكل إيه قل، يعني كل ما وضع كافرين تعريفا وتنكيرا قرأ المرموز له بالطاء من طل وهو رويس بالإمالة كأبي عمرو. إذن أصحاب الإمالة في ألف الكافرين ثلاثة، وطول كافرين الكل ثلاثة، أبو عمرو ودور الكسائي ورويس، الثلاثة بالإمالة وجها واحدا. تمام. طبعا روح وافقهم في موضع النمل فقط وصدها ما كانت تعبد من دين لأنها كانت من قوم كافرين. من أصحاب الإمالة في موضع النمل؟ كافرين. هكذا أبو عمرو ودور الكسائي ويعقوب بكماله، لما؟ لأن روحا وافق رويس في هذا الموضع، وذلك من قول الإمام ابن الجزري وطل كافرين الكل والنمل حط، موضع النمل يبقى المرموز له بالحاء من حط وهو يعقوب بكماله. عظيم. إذن أصحاب الإمالة في موضع النمل هم البصريان ودوري الكسائي، وفي غير النمل أبو عمرو ودور الكسائي ورويس فقط. وكل ما أماله هؤلاء خاصة البصريان ودور خاصة أبو عمرو ودور الكسائي من هذا الباب أماله أيضا ورش إمالة صغرى، أي بالتقليل وجها واحدا عدا ألف الجار وجبارين، ورد ذلك في قول الناظم وورش جميع الباب كان مقللا، جميع باب إيه؟ باب الألفات الواقعة قبل الراء المتطرفة المكسورة، فله التقليل فيها وجها واحدا. إذن ألف الكافرين خلاصة الكلام فيه أصحاب الإمالة أبو عمرو ودور الكسائي ورويس بالإمالة الكبرى وجها واحدا، وورش بالتقليل وجها واحدا. نقرأ الآية ونبدأ بقالون. طبعا حينما نبدأ الآية كما علمتكم في السابق ونبهتكم، ينبغي حينما نبدأ الآية نسقط بعض القراء ونتأكد من المواضع التي سيتأخرون عندها في صلاية، يعني حينما تبدأ أو كصيب من السماء، يبقى ورشوا حمزة. لو قبلوك صدفتهم في أي أصل آخر من الآية انتبه أنه لا يصح عطفهم إلا إذا عدنا إلى السماء، إلا إذا عدنا إلى الإيه؟ إلى السماء. أو كصيب من السماء كل القراء مع قالون، كل القراء مع قالون يعد من لفظ السماء. فيه ظلمات، يتأخر ابن كثير هنا حتى إذا ما قمنا بعطف صلة قالون في مواضع الصلة من الممكن أن نقول اندرج معه أبو جعفر، لكن ابن كثير ننتبه إلى موضع يتأخر عنده. يبقى في صدر الآية وأنا داخل الآية ينبغي أن أركز أيضا على حجز بعض القراء في مواضع الآية وأيضا في الذهن، يعني أنا بحجزهم في ذهني علشان ما اشغلش الذهن بهم مرة أخرى، تمام؟ مش هجيب سيرتهم تاني، لأن وأنا داخل الآية فكرت فيهم وخلاص بقى هكمل وأفرغ ذهني لعطف من مروا مع قالون من هذه الحواجز الموجودة في أول الآية، أي الأصول الموجودة في أول الآية. وحينما نصل إلى موضع في آذانهم، في آذانهم، في آذانهم يعني المنفصل، المفروض معايا مجموعة أصحاب القصر، تمام؟ أصحاب القصر. هشوف بقى لما أوصل عند المنفصل مين اللي بقى معايا من أصحاب القصر عشان أقول اندرج مع إيه؟ مع قالون. يعني فيها أبو عمرو مثلا ويعقوب، هيندرج ولا مش هيندرجوا؟ لهم حاجة في آخر الآية اللي هو لفظ الكافرين، من منهم يعطف ومن لا يعطف. يبقى ينبغي أن نركز على هذه الأمور حينما نصبح في آخر الآية، نركز في أدوار العطف، لكن في أول الآية ونحن نبدأ القراءة نركز في من نحجزهم. فهمنا هذه المسألة؟ في صدر الآية نركز في من نحجز، عندما نصل في آخر الآية نعكس، نركز في من نعطف. نعم، أبدأ الآية على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. اندرج معه من أصحاب القصر طبعا مين؟ مين هيقول بسرعة؟ روح فقط، اوعى حد يقول أبو عمرو، ده الكافرين موقف أبو عمرو ورويس. روح النص اللي فاضل ليعقوب، لا يبقى دي البصريين استوعبناهم. طب ابن كثير وابو جعفر في موضع صلة قبل المنفصل، يا سلام، يعني قبل المنفصل، الصلة قبل المنفصل، يبقى التوسط سيسبق الصلة، عظيم. وقبل التوسيط لابد أن نعطف أبو عمرو ورويس في لفظ الايه؟ الكافرين. يبقى قرأنا الدور الاول، اندرج معه من؟ روح فقط. والله محيط بالكافرين. هذا ابو عمرو بالقصر، على القصر يعني، واندرج معه رويس. طب ما دور الكسائي بيميل، لا لا لا، دور الكسائي انا مش مستوعبه دلوقتي، لان الايه فيها منفصل، انا بستوعب البصريان وابن كثير وابو جعفر. تاخر ابن كثير وابو جعفر قبل المنفصل، وتقدم ابو عمرو ويعقوب بعد المنفصل، فاندرج الروح وعطفت ابو عمرو ورويس، خلاص ما تشغلش ذهن الدور الكسائي الان. نعود الى موضع اصابعهم في اذانهم، نلاقي المنفصل اسبق، نعطف توسط المنفصل، ما ينفعش نرجع ونمر على المنفصل ونروح لأصابعهم نقرأها بالصلة ونعد على المنفصل كده ليه؟ أصحاب التوسط هيمسكوا فيك يقول لك استنى أنت سيبنا ورايح فين؟ اقرأ لنا الأول. وأول من يقرأ بالتوسط هو قالون كذلك. في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. مين اللي يقول اندرج بسرعة؟ مين اندرج؟ احتحافظ أصحاب التوسط ضربوا عمرو بن عامر وعاصم الكسائي والعاشر. طيب ضربوا عمرو كما وقف في الكافرين يبقى يقف أيضا. طيب ابن عامر ملوش أحكام في الآية، عاصم ملوش أحكام في الآية، هو التوسط وخلاص. طيب الكسائي دوري الكسائي له موضعين، آذينهم والكافرين. طب أبو الحارث ها ننساه؟ ننسى أبو الحارث؟ طبعا لا، يبقى نعده معانا ابن عامر وعاصم وأبو الحارث ها والعاشر اللي هو الأخير. يبقى دولة اللي اندرجوا، قرأنا بالتوسط مع فتح آذانهم والكافرين، اندرج مع قالون ابن عامر وعاصم وأبو الحارث وخلف العاشر. شفتوا استخراج الاندراج ازاي؟ كيفية استخراج الاندراج. ثم نعطف الدوريين، سواء دوري أبو عمرو ودوري الكسائي، من أصحاب التوسط. عندنا دوري أبو عمرو ليس له إلا إمالة الكافرين، أما دور الكسائي له إمالة آذين مع الكافرين. تمام؟ يبقى نقدم الأقرب بموضعه إلى آخر الآية، فنقرأ دور أبو عمرو أولا ثم نعود لدور الكسائي ونقرأ له بإمالة آذينهم مع الكافرين. أما دور أبو عمرو هكذا: والله محيط بالكافرين. ثم دور الكسائي: في آذينهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. طيب تيجي للمنفصل تقول له أجيب فيك الإشباع، يقول لك لا عدي. عدي ليه؟ ما ينفعش ان حد يشبعني ويسيب المتصل من غير ايه؟ اشباع. يبقى اصحاب الاشباع احنا متفقين ان هم اولهم عند ايه؟ السماء بالمتصل، المتصل في لفظ السماء. ومش هتلاقي طبعا حد واقف يمسك فيك ويقول لك اعطفني، خلاص. يبقى نرجع للفظ اصابعهم. الصلة لقالون كما قرأنا لقالون على الإسكان قصرا وتوسيطا في المنفصل، نقرأ له كذلك قصرا وتوسيطا في المنفصل. فإذا قرأنا بالقصر اندرج معه من؟ أبو جعفر فقط. وإذا قرأنا بالتوسط انفرد. طيب وابن كثير فين؟ متأخر قبل كده في فيه ظلمات ويبقى عليه الدور بعد منهم، فنخلص قالون بالصلة على القصر ويندرج معه أبو جعفر ثم بالتوسط منفردا، ثم نعود لابن كثير ونعطف له صلته من أول هاء الضمير. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، في آذانهم من الصواعق فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. واحد يقول طب واحنا راجعين لابن كثير نقول فيه ظلمات، ما فيه خلف ظلمات، هو ليه تشغل بالك، ليه تشغل بالك بخلف دلوقتي؟ احنا قلنا ورش وحمزة كلهم عند السماء، خلاص اللي احنا عملناه تمام. نرجع للفظ السماء ونقرأ بالإشباع ونجد ورشا وحمزة كلاهما عند المتصل، فنفصل بينهما بالرتبة فيقدم ورش بأصله مع مراعاة قصر البدل أولا في لفظ آذاننا وتقليل الكافرين في آخر الآية. واحد يقول طيب ما ممكن نقرأ لورش لفظ آذانهم بالقصر والتوسط والإشباع وبعدين نروح لتقليل الكافرين؟ لا، إذا أمكن عطف حمزة على قصر البدل، على قصر البدل، فينبغي أن نقتصر على قصر البدل أولا وننتبه لمن يصح عطفه من حمزة، سواء خلف أو خلاد أو حمزة بكماله. فلننظر. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون. أنا بتكع الغنة علشان نعرف أن خلاد ماشي مع إيه، مع ورش، لكن خلف كده اتحجز في ترك الغن. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. بالكافرين ده مين اللي فتح كافرين بعد ورش على طول؟ ده خلاد. وافق ورش في قصر البدل وفي الغن وفي إشباع المتصل والمنفصل، غاية ما هناك إن ورش انفرد بتقليل كافرين فعطفنا خلاد بالفتح بعده مباشرة، ويبقى كده خلاد تم عطفه. طيب الباقي معي في الآية توسط إشباع البدل لورش وترك الغن لإيه؟ لخلف. أي الموضعين أقرب إلى آخر الآية لنعطف؟ لو إن خلف موضوعه أقرب لآخر الآية يعطف قبل ورش المانع، لأن موضوعه يكون أقرب، تمام؟ لكن هنا في الآية البدل أقرب إلى آخر الآية من إيه؟ من ترك الغن، فيعطف ورش بتوسيطه وإشباعه، ثم نعود لخلف ونختم به الأدوار. يجعلون أصابعهم في آذانهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. عظيم جدا، استوعبناها. مراجعة سريعة، نراجعها سريعا بتلاوتها من غير كلام. يعني الغرض من ذلك هو مراجعة الترتيب، وتنظر لو سقط منك شيء تسأل، تمام؟ وجدت الترتيب على غير ما تفهم تسأل. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين نعم ما هو الدور الذي قرأناه أخيرا نعم تمام أنا استغربت أيضا الدور نقرأ التوسط مرة أخرى في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم ونقف أجمعها يكاد البرق يخطف أبصارهم تمت ما شاء الله كلما أضاء لهم مشوا فيه نجمعها إلى آخر الآية كلما أضاء المنفصل فالمتصل وتقدم النظير وبذلك طالما أن الآية بدأت بالمنفصل معناها أننا نستوعب أصحاب القصر من أول هذه الجزئية إلى آخر الآية تمام قالون وابن كثير وأبو جعفر والبصريان وننظر أصولهم ونعرف كل واحد يقف في الموضع الفلاني نعطفه ومن لم يقف في موضع فقد اندرج عظيم جدا ثم نعود لأصحاب التوسط كذلك قالون ودولي أبو عمرو وابن عامر وعاصم الكسائي وخلف العاشر كذلك ونستوعبهم ثم الأزرق ورش وحمزة ونستوعبهما جميل جدا الآية حينما تبدأ بالمنفصل نستطيع أن نرتب الذهن بطريقة منظمة جدا أضاء متصل وأيضا معلوم ثم الوقف على أضاء لو وقفنا لحمزة وهشام بثلاثة الإبدال فقط لأن الهمزة المتطرفة هنا هذه المرة مفتوحة، هذه المرة مفتوحة، تمام. أضاء أضاء أضاء فقط، ولا تسهيل بروم فيها. لهم مشوا، هذه أول الصلة لابن كثير وأبي جعفر مع وجه قانون الثاني. فيه فيه وإذا، هذه ثالث موضع لابن كثير ينفرد فيه بالإيه؟ بالصلة، صلة الهاء التي سبقت بالساكن ووقع بعدها المتحرك. فيه وإذا وغيره بالقصر. وإذا أظلم سبق النظير للمد المنفصل. أظلم أظلم، تقدم ذكر أصل ورش أيضا في لفظ الصلاة، فقرأ ورش منفردا بتغليظ اللامات المفتوحة إذا سبقت بالإيه؟ بالطاء أو الصاد أو الضاء، سواء كانت هذه الحروف مفتوحة أو ساكنة. وغلظ ورش فتح الدليل، من حفظ، وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء قبل تنزل إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل. أظلم بالتغليظ لورش والترقيق لغيره أظلم. عليهم قاموا، صلة الميم سبق النظير، وهنا لفظ عليهم قرأ حمزة ويعقوب كما تعرفون بضم الهاء من عليهم، وقرأ الباقون بالكسر. فأما دليل حمزة من يذكر أوله عليها، أيوة نفس اللفظ، عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. وأما دليل يعقوب فله الضم كذلك، حينما ذكر الإمام الجزري في درته مخالفة خلف العاشر لحمزة، فلم يوافق خلف العاشر حمزة في هذا الحكم، بل قرأ بالكسر واكسر عليهم إليهم لديهم فتى، ثم أتبع ذلك بقوله والضم في الهاء حلل. ولم يقتصر يعقوب على هذه الألفاظ الثلاثة، بل له قاعدة معروفة عن الياء إن تسكن سوى الفرد، فإن كانت الهاء مسبوقة بياء ساكنة وليست ضميرا لمفرد بل كانت للمثنى من نحو عليهما وفيهما، أو نقول وذلك في موضعي عليهما وفيهما ولا ثالث لهما في القرآن، وكذا ما كان جمعا سواء جمع الذكور أو جمع النسوة، أيديهم سيصيهم يزكيهم نوفيهم، أيديهن عليهن فيهن، كل هذه المواضع قرأها يعقوب بالضم. فإذا كان اللفظ عليهم وإليهم ولديهم فحمزة ويعقوب، وإذا كان غير هذه المواضع الثلاثة فهي انفراد ليعقوب، كما انفرد الرويس فقط عنه بضم الهاء كذلك عند زوال الياء الساكنة لأجل جزم في المضارع أو لأجل بناء في الأمر، وذلك من نحو يخزهم وكذا قهم، واحدة للمضارع وواحدة للأمر. واتفق الجميع على كسر من يولهم، وتقدم ذكر هذا الأصل. أردت فقط المراجعة السريعة أنه لم يتكرر كثيرا، والدليل عن الياء إن تسكن سوى الفرد وضم من تزل طابا إلا من يولهم فلا. فجدير بكم أن تعودوا لهذه القواعد وتحفظوا أدلتها سواء من الشاطبية أو الدرة. عليهم قاموا عظيم، وإذا أظلم عليهم قاموا إيه؟ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. شاء تقدم ذكرها أيضا، وتقدم ذكر أصلها عند ذكر خلاف القراء في لفظ زاد، فزادهم الله مرضا، تمام. وعرفنا أن العمد في هذا الأصل هو من؟ من هو عمدة إمالة الألفات؟ ألفات عين الثلاث الماضي الأجوف بالشروط المعتبرة المعروفة، الإمام حمزة. وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي أمل. شوف شوف، أنا عايز أعرفكم حاجة، يعني مجرد أن يمر على الذهن أو يأتي على اللسان لفظ شاء أو نحوه، تجد الذهن قد أصبح مبرمجا أن يذكر الدليل أيضا. تمام؟ فينبغي أن ندرب أنفسنا على ذلك. وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي أم الخاب خافوا طاب ضاقت فتجملا وحاق وزاغوا جاء شاء وزاد فز وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا فزادهم الأولى وفي الغير خلفه وقل بران وإيه فزادهم الأولى وفي الغير خلفه وكل صحبة بران واصحب معدلا. فهذه الأفعال العشرة قلنا أن حمزة هو صاحب أصل الإمالة فيها كلها. فأمال ألفات الأفعال العشرة التي قام الإمام الشاطبي بحصرها وافقه ابن ذكوان في ثلاثة: جاء وشاء مطلقا، وزاد بتفصيل الموضع الأول وجها واحدا وغيره بالخلف. ووافقه شعبة والكسائي في لفظ واحد فقط وهو رانا. ووافقه خلف العاشر في ثلاثة فقط وهي رانا جاشاء ميلا. رانا جاشاء إيه؟ ميلا. هذه الأفعال الثلاثة. إذا لفظ شاء شاء ها من موافقات ابن ذكوان لحمزة، وأيضا هو من موافقات خلف العاشر لحمزة. النتيجة أصحاب إمالة شاء مين؟ حمزة وابن ذكوان وخلف العاشر، وحمزة مشبعا على أصله، وأما ابن ذكوان والعاشر فعلى أصلهما بالتوسط. يبقى في إمالة على التوسط ابن ذكوان والعاشر، وفي إمالة على الإشباع لإيه؟ لحمزة. عظيم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم لذهب بسمعهم. التقاء المثلين من كلمتين، ها انفرادة من؟ السوسي كما ذكر في الشاطبية، اختص السوسي بالإدغام. لذهب بسمعهم وما كان، ها شفت الدليل على طول يطلع، ها وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. الكلام طبعا للسوسي ومعروف، لذهب بسمعهم. طيب هناك موافقات ليعقوب وخاصة لرويس عنه في هذا الباب، وهي مواضع معدودة حصرها الإمام ابن الجزري في درته. هذه لذهب بسمعهم ليست منهم، ليست منهم. طيب نذكر الدليل، هات الدليل كده. أول الباب الإدغام الكبير في الدرة بيقول إيه؟ وبالصاحب إدغم وبالصاحب إدغم حط وأنساب طب نسبحك نذكرك إنك جعل خلف ذاولا بنحل قبل أنه النجم مع إيه؟ ذهب، ذهب مع الريح. لا، ذهب بسمعهم. يبقى ما ننتبه ليها. عظيم. يبقى عندنا هذه الكلمة من الكلمات المنصوص عليها في المواضع التي وافق فيها رويس السوسي وأدغمها. طيب نشرح الموافقات سريعا. نعم أخي غزة، حتى لا ننساها جميعا، هكذا لن تنسى، فأصبح لها ملابسة جميلة في الكلام. طيب وبالصاحب إدغم حط، قرأ المرموز له بالحاء من حط وهو يعقوب بكماله بإدغام الباء من لفظ الصاحب في مثلها من لفظ بالجم. وباء وباء، كان البعض يحفظ وبالصاحب وبالصاحب، لكن طبعا أداؤها كذا خطأ. وباء وبالصاحب إدغم حط، أي إدغم الباء من لفظ الصاحب في مثلها الصاحب بالجم ليعقوب بكماله. هذه موافقة يعقوب بكماله. طيب وبعد ذلك قال وبالصاحب إدغم حط وأنساب مين؟ طب. من أول هنا موافقة رويس فقط، يبقى موافقة يعقوب في لفظ واحد وهي لفظ الصاحب بالجنب. طب ورويس عد معي. أنساب طب، نسبحك، نذكرك، إنك، نسبحك، نذكرك، إنك، تمام؟ كم موضعان الآن؟ أنا وقفت على إنك، جميل؟ طبعاً باقي البيت إنك جعل خلف ذاولة، تمام؟ لكن أنا وقفت على إيه؟ إنك، ليه وقفت على إنك؟ لأن عندنا في موافقات وافق فيها رويس السوسي على الإدغام وجها واحدا، وهناك مواضع وافقه بالخلف، فلابد من حصر المواضع التي أدغمها رويس وجها واحدا، وهي أربعة: أنساب بينهم، وثلاثة الكاف في مثلها، في مثلها من سورة طه: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يبقى قرأ رويس بإدغام أربعة مواضع وجها واحدا على الموافقة. طيب وهناك مواضع وافق فيها السوسي على الإدغام، لكن إدغام رويس هنا بالإيه؟ بالخلف، من أول قوله: جعل خلف ذاولا وأصحابها وأصحابها ما يأتي وما يليها، هذا معناها جعل خلف ذاولا، تمام؟ يعني جعل وأصحابها التي تلي في الذكر، اللي هي بقى جعل خلف ذاولا بنحل، تمام؟ أو يكون المعنى جعل خلف ذاولا يعني صاحبة السورة التالية وهي سورة النحل، تمام؟ هذا أفضل، تمام؟ جعل خلف ذاولا، إن جعل في القرآن كثيرة جدا، لكن قيدها بأن تكون الواردة في سورة النحل فقط. جعل خلف ذاولا بنحل قبل، مع أنه النجم، مع ذهب، كتاب بأيديهم، وبالحق أولا. كل هذه المواضع هي مواضع الخلف لمن؟ للرويس. ثمانية: جعل بالنحل، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل لكم من أزواجكم بنين، جعل لكم من الجبال، جعل لكم سرابيل، جعل لكم إيه؟ عدوها براحتكم. بنحل قبل، لا قبل لهم بالنم، يبقى ثمانية بالنحل وواحدة بالنحل، ثمانية بالنحل وواحدة بالإيه؟ بالنمل، ما هو النمل مش زي النحل، مع أنه النجم، أنه الإيه؟ النجم، أنه وردت أربعة مواضع بالنجم وأربعة النجم، يا سلام، صور كلها بتبدأ بالإيه؟ بالنون المشددة، النحل والنمل والإيه؟ والنجم، نطلع من النحل والنمل للإيه؟ للنجم. يبقى ثمانية جعل بالنحل، وموضع قبل فقط بالنمل، تمام؟ ثم أربعة أنه بالنجم، أنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، مع ذهب، لذهب بسمعهم، الموضع الذي بين أيدينا في هذه الآية، لذهب بسمعهم، علشان لما نيجي المواضع بعد ذلك الكتاب بأيديهم ولا الكتاب بالحق، نقول ذكرنا مواضع موافقات رويس على الإدغام الكبير عند موضع لذهب بسمعهم، فاكرين؟ تقولوا فاكرين. ذهب بسمعهم، الكتاب بأيديهم، الكتاب بالحق، ثلاثة البقرة، ثلاثة الإيه؟ البقرة. يبقى ثمانية جعل بالنحل، وموضع قبل بالنمل، وأربعة أنه بالنجم، وثلاثة ذهب وكتاب بالإيه؟ بالبقرة، لذهب بسمعهم، الكتاب بأيديهم، وأيضا الكتاب بالحق. وقيد الناظم الموضع الأخير بكونه أولا إخراجا لما ورد بعد ذلك من مواضع الكتاب بالحق، فالمراد به الذي معنا في الآية الواقعة قبل ربع ليس البر، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر. هذه المواضع قرأها رويس بالإضغام والإظهار بخلف عنه، تمام؟ نعم، هذا الموضع الأول فقط هو الذي وافق فيه وله الخلف، أما المواضع الباقية من الدرة ففيها الإظهار وجها واحدا. بعد ذلك مواضع خاصة في الإيه؟ في الباب، نذكرها في حينها. لذهب بسمعهم، إذن الأصل هنا نتفق، هذا الأصل، ما هو خلاف القراء في هذا الأصل؟ لذهب بسمعهم، أصل القراء في لفظ لذهب بسمعهم، يعني خلاف القراء، السوسي وجها واحدا، وإيه؟ ورويس بالخلف والباقون بالإظهار، بس خلص، عظيم، ما شاء الله ما شاء الله. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وأبصيرهم، هنقول تاني؟ لا خلاص، قرأ أبو عمرو ودور الكسائي بالإمالة وجها واحدا وورش بالتقليل وجها واحدا، والدليل وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا، ثم قوله بعد ذلك ورش جميع الباب كان مقللا. قرأ أبو عمرو ودوري الكسائي بالإمالة وقرأ ورش بالتقليل وجها واحدا والباقون بالفتح. طيب، حينما نقف عند لفظ وأبصارهم، مع إن في الجمع أنا في الجمع مش هقف عليه علشان أعمل ميم الجمع المهموزة، بأن كتير ما عملناهاش ولا إيه معايا ولا إيه؟ وأبصارهم لو وقفنا عليها هذه الهمزة أصبحت من الهمزة المتوسطة بالزائد، الهمزة المتوسطة بالإيه؟ بالزائد. وأبصارهم فيها وجهان، التغيير على أصل حمزة القياسي، التغيير والتحقيق. طب التغيير نجيبه منين؟ يعني هذا حكم عام، إذا توسطت الهمزة بالزائد ففيها التغيير والتحقيق. طب والتغيير نجيبه منين؟ نعود إلى أصل حمزة القياسي. لما؟ لأن من غير ألحق المتوسط بالزائد بالمتوسط بالأصل، مفهومة؟ فهنا وأبصارهم مفتوحة بعد فتح، إذن ليست من جملة النوعين اللذين ورد فيهما الإبدال، ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة، تبقى من عموم قوله وفي غير هذا إيه؟ بين بين، يبقى فيها التسهيل وفيها التحقيق. طيب سؤال جميل، نقرأ التحقيق الأول ولا التسهيل الأول؟ أقول لك من باب واللفظ في نظيره كمثله، سوي بينها وبين ما تفعله في ال وقفا. لا، اصحى للنقطة دي، كثير من يقدم التحقيق باعتباره الأصل، لكن هنا التقديم لما عليه أكثر الطرق ولما هو مشهور في وقف حمزة بالنسبة لأهل الأداء في النقل، تمام؟ نحن حينما نقف على الأرض، السماوات والأرض لحمزة، نقدم التحقيق بعدم السكت ثم السكت ثم نأتي بالنقل، ولا بنقدم النقل؟ السماوات والأرض بنقف بالنقل أولا ونقول للشهرة، ثم نأتي بعد ذلك بالتحقيق سواء بعدم السكت أو بالإيه؟ بالسكت. طيب، حينما ننظر في دليل خلف التغيير والتحقيق في الهمز المتوسط بالزائد وإلى الأمثلة والزوائد التي توسط الهمزة الواقعة في أول الكلمة، قال إيه؟ قال فيها لمات التعريف ولا ما قالش؟ هو ده، هذا هو مقصود الكلام. إن لم يكن قد ذكر منها لمات التعريف يبقى قدم النقل في ال وقدم التحقيق في المتوسط بالزائد، أكيد في فرق. لكن ذكر لمات التعريف ضمن الحروف التي ذكرها أمثلة للزوائد التي توسط الهمزة وتجعلها متوسطة بالزائد المتصل رسما، تمام؟ فقال وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا كما إيه هاء وياء واللام والبا ونحوها ولامات تعريف لمن قد تأملا. إذن لا فرق بين لر فيها النقل والتحقيق، تمام؟ ثم تحقيقها بعد ذلك يعود إلى أصل القارئ، هل يحقق بعدم سكت أم بسكت، جميل؟ كذا هنا وأبصارهم توسط الهمزة بالمتصل رسما ففيها الوجهان التغيير والتحقيق كما نقدم في النقل، كذلك نقدم هنا التغيير، والتغيير هنا بالتسهيل ولا فرق، فنقدم وأبصارهم ثم نعطف وأبصارهم، لأن مذهب أهل الآداء في الشاطبية الراجح عندهم هو إلحاق المتوسط بالزائد بالمتوسط بالأصلي، فمنها إلحاق المتوسط بالإيه؟ بالزائد بالمتوسط بالأصلي، ومنها آل التعريفية، ومنها وأبصارهم، ومنها بأسمائهم، ومنها فأخرج، ومنها بأمره، ومنها سأصرف، ومنها كل هذه الحروف نقف عليها بالتغيير أولا ثم بالتحقيق، خلافا لمن يفرق بين ال وبين سائر نظائرها اعتمادا بالقاعدة المشهورة والمعروفة واللفظ في نظيره كمثله ولا فرق ينجي من على الأصل عولا. يا سلام، هذا اقتباس من كلام الشاطبي، ولا فرق ينجي من على الأصل إيه عولا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم. نعم أنا يعني من عول على الأصل هنا بالتحقيق، يعني حقق على الأصل، تمام؟ لا فرق ينجي من على الأصل عولا. ليه؟ لأن الشهرة عندنا في أهل الآداء، الشهرة عندنا في أهل الإيه؟ الأداء على التغيير وإلحاق المتوسط بالزائد بالمتوسط بالأصلي تماما، فنقف بالتغيير أولا ثم بالتحقيق. وبذلك قرأت والحمد لله. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن أبصارهم إن هيصير فيها كلام، أنا بوصل ليه علشان نتدرب، ميم الجمع بعدها همزة قطع يبقى ميم هنا مهموزة، ها؟ قالون بخلفه صلة وإسكان، وصلته على القصر والتوسط على أصله في المنفصل، ثم ورش، ثم ابن كثير وأبو جعفر بالصلة وجها واحدا على القصر وجها واحدا، صلة على القصر فقط، وأما ورش فله الصلة على الإشباع باعتبار أصله في المد المنفصل. وقرأ الباقون بالإسكان ومنهم خلف له السكت وعدمه بخلف عنه في الساكن المفصول مع مراعاة تقديم عدم السكت على الإيه؟ على السكت. لما قدمت هنا عدم السكت على السكت؟ قلنا قبل ذلك باعتبار الأصل واعتبار الشهرة، هما الاثنين، تمام؟ الشهرة على عدم السكت، لأن أشهر حاجة لخلف، أشهر حاجة الخلف، وأشهر حاجة الخلاد السكت على ألو شيء فقط دون غيرهما، يعرفوها كده، الشهرة دايما لسكت ألو إيه وشيء فقط، لكن هتقرأ بالسكت على الساكن المفصول، لا، الشهرة مش على السكت، الشهرة على عدم الإيه السكت. لذلك نقدم في الساكن المفصول لخلف عدم السكت باعتباره الأصل واعتباره موافقا للجمهور واعتبار الشهرة أكثر من شيء. طيب وأبصارهم إن كذا لو وقفنا لا نقل على ميم جمع فنقف بالسكت وعدمه أيضا لخلف وبعدم السكت للباقين. الأدلة طبعا لميم الجمع المهموزة وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخيره جلا ومن قبل همز القطع صلها لورشهم. ودليل أبو جعفر من الدرة محفوظ وصل ضم ميم الجمع أصلا. وأما دليل السكت لخلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيئا. فعودوا إلى هذه الأدلة واعتمدوا حفظها وفقكم الله تعالى ويسر لي ولكم. إن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. وهنا أول مرة نتكلم عن اللين المهموز، وهذا أول مواضع اللين المهموز في القرآن. إن الله على كل شيء قدير. توسطت الياء اللينة بين فتح قبلها وهمز بعدها، فصار الحكم يطلق عليه حكم اللين المهموز. وكذا الواو إذا سكنت بين فتح قبلها وهمزة بعدها من كلمة واحدة، من قبل ما ننسى، من كلمة واحدة، لأنها لو من كلمتين من نحو خلوا إلى ابني آدم فلا مد فيها، وإنما يكون الحكم فيها لورش بالنقل ابني آدم خلوا إلى. أما القيد هنا أن يكون اجتماع ياء اللين وواو اللين مع الهمز بكلمة واحدة من نحو شيء وسوء وهيئة واستيأس الرسل ولا تيأسوا. فقال الناظم رحمه الله تعالى وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة أو واو فوجهان جملا بطول وقصر وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعملا. إذا سكنت الياء بين فتح وهمزة وكذا الواو لكن بإيه؟ بكلمتين، هذا القيد الذي ذكرناه لنخرج ما كان من كلمتين. فوجهان جملا، فيهما وجهان. أنتم تعلمون الوجهان هما جميلان، ما شاء الله. نعم الوجهان هما الطول والتوسط. طيب حينما يقول الناظم فوجهان جملة بطول وقصر، طول وقصر، كيف يفهم الإشباع والتوسط من عبارة بطول وقصر؟ كيف يفهم الإشباع والتوسط من عبارة بطول وقصر؟ كيف؟ هذا السؤال ذكرته لكم سابقا وأجبت أيضا، هل سأجيب هذه المرة أيضا؟ إن لم يكن هناك جواب منكم يبقى نبطل بقى وكفاية كده. مين اللي ذاكر؟ أطلع العصا. يعني كيف يعني نذكر القصر ويراد به التوسط؟ بطول وقصر يعني بطول وتوسط. مين اللي يقول بطول وقصر يعني قصر المراد به التوسط؟ بطول يعني إشباع، وقصر القصر معروف حركتان. كيف يقصر الطول؟ يعني يشيل من الطول اللي فات حركتين، يعني تقصد بطول وبقصر منه، يعني وبقصر من الطول، يعني بوجه نأخذ من الطول. لا لا لا لا لا لا لا يصح تركيب العبارة هكذا، يعني ونطرح من الطول حركتين يبقى الناتج 4، يبقى التوسط مين اللي هيجاوب؟ أين الجواب؟ إن الأصل والإشباع ونقصر عنه مقدار ألف واحد فيصبح توسط. لا لا لا، فعلا أنا ذكرت لكم السؤال مرة سابقة وأجبتكم، أنتم تأكلون وتنكرون، تأكلون وتنكرون، عرفتكم. هو النظم بيقول إيه؟ بيقول فوجهان جملا، جملا جملا يعني ايه؟ جملا بالزيادة مدا، جملا بالزيادة مدا، تمام. فقال أبو شامة، من أراد أن يعود إلى شرحه، جملا بمد طويل ومد قصير. فقوله طول صفة للمد الطويل، وقوله قصر صفة للمد القصير، والمد الطويل هو الإشباع، والمد القصير هو التوسط. إذن يفهم الوجهان من عبارة جملا بطول وقصر، تركيب هكذا، فوجهان جملا بطول وقصر. حد فاكر أنا قلتها معاكم قبل كده؟ هتقولوا ما قلتهاش. لا، طيب، جملا بطول وقصر، جملا بطول وقصر، أي جملا بمد طويل ومد قصير، وهذا هو المراد بالتوسط، بالإشباع والإيه والتوسط. فوجهان جملا بطول وقصر، وصل ورش ووقفه في الحالين مطلقا، وصلا ووقفا. وعند سكون الوقف للكل أعملا، وأعملا للباقين بالوجهين كذلك، أي الإشباع والتوسط عند الإيه؟ عند سكون الوقف، لكن عند الوصل بترك هذه الزيادة واعتماد الأصل بالإيه؟ بالقصر. طيب، طب ما احنا عندنا بنقول إن الباقين عدا ورش لهم، خليكم صحيح للسؤال ده كمان، لهم قصر وتوسط وإشباع. هنا النظم بيقول وعند سكون الوقف للكل أعمل، أي أعمل بالوجهين. هل في النظم دليل على أن الباقون لهم القصر كذلك؟ يبقى لهم في شيء القصر والتوسط والإشباع. من أين نأخذ القصر للباقين وقفا؟ تمام تمام أخونا غزة. وعنهم سقوط المد فيه، أي في هذا النوع، وهو اللين المهموز. إذن للقراء عدا ورش ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والإشباع وقفا، وعند الوصل سقوط المد وجها واحدا، أي القصر فقط. تمام. يبقى أصل القراء في اللين المهموز وصلا ووقفا واحد ورش، له في الحالين التوسط والإشباع مطلقا، وليس له قصر أبدا من طريق الشاطبية في اللين المهموز، لا وصلا ولا وقفا. طيب، وباقي القراء لهم في الوصل على الأصل قصر اللين وسقوط المد فيه وجها واحدا، وعند الوقف ثلاثة اللين العارض للسكون قصرا وتوسطا وإشباعا. عظيم. طب وإذا كان اللين غير مهموز من نحو بيت وخوف ودين ها وعليه، يبقى لا خلاف بين القراء، فوافق ورش جميع القراء في هذا النوع. وقال الناظم: وورشهم يوافقهم، أي على سقوط المد الذي تقدم في الذكر، وورشهم يوافقهم في حيث لا همز إيه مدخلا. فبيت وخوف ونحوها عند الوصل فيها لجميع القراء. القصر معنى سقوط المد وجها واحدا عند الوصل، وعند الوقف ثلاثة اللين العارض للسكون قصرا وتوسيطا وإيه وإشباعا، مثل العارض للسكون أو على مذهب من يفرق بين اللين العارض واللين الإيه والمد العارض. هناك أيضا مذهب يفرق بين اللين العارض والمد العارض، فيجيز على توسيط المد العارض للسكون قصر وتوسط اللين العارض، وعلى إشباع المد العارض للسكون قصر وإشباع اللين العارض للسكون، مذاهب عند أهل الأداء ويصح الأخذ بها، والأشهر هو التسوية والله أعلم. طيب، إذن الحاصل معنا في لفظ شيء بالنسبة لورش هو أن ورشا انفرد بتوسيط وإشباع اللين المهموز في نحو شيء على كل شيء قدير، شيء قدير، وقرأ الباقون بالقصر وصلا وعند الوقف بثلاثة اللين العارض للسكون. وقرأ حمزة بالسكت على شيء وصلا، السكت لحمزة جميل، لكن لخلف وجها واحدا ولخلاد بالخلف، لأن السكت على شيء مثل السكت على أل لخلف، وفيهما السكت وجها واحدا لورود السكت لخلف من مذهبي أبي الفتح وابن غلبون، بخلاف خلاد فلا سكت له على مذهب أبي الفتح وإنما سكته على مذهب ابن غلبون، فله السكت وعدمه في أل، السكت وعدمه في إيه في أل وشيء. أما إذا وقفنا على شيء، على كل شيء إن تقدم شرح هذا الأصل في وقف حمزة، شيء إن ها الهمزة هنا متطرفة ها ومسبوقة بياء ساكنة أصلية، إذن فيها وجهان: النقل والإبدال على الإضغام، النقل من عموم قوله وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل، شيء خفيفة هكذا، والإبدال بالإضغام من عموم قوله وما واو نصلي تسكن قبله أو الياء فعن بعض بالإضغام حملا، شيء. هذا هما حكم التغيير، النقل والإبدال مع الإيه الإضغام. طيب الشيء هي شيء ولا شيء إن؟ على كل شيء إن، إذن يصح من العوارض هنا السكون المحض وهو أصل الوقف، وأيضا الرو، وأيضا الإيه الرو إنها مجرورة شيء إن ولا إشمام هنا. فلحمزة عند الوقف وكذا هشام، همزة متطرفة يا جماعة، حمزة وهشام عند الوقف على لفظ شيء لهما أربعة أوجه: نقل بسكون محض ورو، إبدال مع إضغام بسكون محض ورو، وترتيب الوجوه هكذا: شيء شيء شيء شيء، أربعة أوجه رتبتها أداء هكذا: شيء شيء شيء شيء، نقل بسكون محض ورو، وإبدال مع إضغام بسكون محض ورو. طيب يلا نقرأ الآية بسرعة. طبعا قرأنا الجزء الأول وهو قوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم، وكنا إن القراء كلهم اتفقوا في هذه الجزئية ولا خلاف بين العشرة فيها. نبدأ الآية من أول: كلما أضاء. طيب هنا أصحاب القصر مين يا جماعة؟ مين اللي يكتب بسرعة يلا؟ أصحاب القصر، علشان هستوعبهم مش هستوعب حد تاني، ونتفق كده مع بعض قبل ما نبتدي. قالون وابن كثير وأبو جعفر والبصريان، جميل. طيب هتقرأ يا شيخ من أول كلما أضاء لهم مشوا فيه. عندك ابن كثير وابو جعفر يقفوا فين؟ ها أول موضع للصلة فين؟ لا للصلة ميم الجمع. وقفهم عند ميم الجمع وخلاص، ما تلخمش نفسك بفيه ومش فيه، لهم بس. يبقى دي وقفة ابن كثير وابو جعفر. طب شوف للبصريان يا شيخ كده بسرعة علشان خاطر نبقى ماشيين على نور. يعقوب فين؟ عليهم. لا وانت نازل، انت نازل بتستوعب الآية وانت نازل. عليهم تقابلك يعقوب الأول ما تعدهوش. ها يعقوب أيوة في عليهم، جميل. وبعد كده نفصل بقى رويس يضغم ولا ما يضغمش مسألة تانية. طيب والسوسي أوله فين؟ السوسي أوله فين؟ شفت أنا استوعبتها إزاي؟ بستوعب ها ميم، هنوقف من أول الآية ميم الجمع في لهم عليهم، ولا نزل كده هتوقف يعقوب، لذهب بسمعهم هتوقف السوسي، أبصارهم هتوقف الدول. أنا عارف أن أبو عمرو كله بيميل أبصير، لكن أول الدول هيبقى من عند أبصير. لما أرجع أجيب السوسي لذهب بسمعهم بالإضغام أميل مع أبصارهم، تمام. يبقى أنا إذن الوقفات اللي معايا لو خدتها بشكل تصاعدي يبقى الدوري والسوسي ثم يعقوب ثم أصحاب الصلة. يبقى إيه واحد يقول قانون يندرج مع أحد، ساعة ما خلص الآية تقول على طول أصل أنت استوعبت وأنت ماشي. الاستيعاب ده أثناء القراءة لما تتدربوا على كده وتبرمجوا الذهن على هذه الكيفية هتلاقوا نفسكم أول ما تقرأوا الآية سواء نظرتوا للأصول التي فيها أم لا تجدون أنفسكم أثناء الدور الأول الذهن هو الذي يبرمج نفسه. أصحاب الصلة في لهم الأول قابلوني الأول، وبعدين يعقوب قابلني في عليهم، وبعدين السوسي قابلني في إيه لذهب بسمعهم، وبعدين الدوري. يبقى أرجع بالعكس الدوري أجيبه الأول وبعدين السوسي وبعدين يعقوب وبعدين أصحاب الصلة. ها نبدأ بقى على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وأبصيرهم. ده مين اللي عطفته ده؟ قرأت قالون أولا وعطفت الدوري بالإيه بالإمالة. واحد يقول انت ما كملتش الآية يا شيخ، مش انت هتجمع لغاية آخر الآية؟ هجمع لك لآخر الآية بس شوف الاستيعاب ازاي، تمام. ثم نعطف السوسي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم، كمان وعطفنا السوسي. طيب نرجع لعليهم يعقوب نعطف رويس ونقدم له الاظهار باعتباره الاصل علشان يندرج معه مين؟ روح. يا سلام. واذا احنا بالقصر واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. ده مين؟ قول يعقوب كله وهرويس على وجه وروح كمان معاه، يبقى يعقوب كله. فضل الرويس وجه الإضغام. لذهب بسمعهم وأبصارهم. مرة أخرى أعطف يعقوب. وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم لذهب بسمعهم وأبصارهم. فمنها عملت الإظهار والإضغام في لذهب بسمعهم الوجهان للرويس، لما أظهر اندرج معه روح، ولما أضغم أصبح رويس وحده وكملنا وأبصارهم بالفتح. طيب انت هتعود تعمل ايه يا شيخ بقى؟ خليكوا صحيحين معاي، انت هتعود يا شيخ تعمل ايه بعد ما جبت يعقوب؟ من اللي يقول هعود لمين هعمل ايه؟ يعني هعود لموضع ايه؟ انا استوعبت ابصر للدوري والسوس لا يهب بسمعهم، واستوعبت يعقوب باصل في عليهم، ارجع لايه؟ لهم المنفصل اول الايه له الصداره، ما ينفعش اروح اوسط ها الا لما استوعب كل من له القصر. فاهمين؟ اذا وجدتم الايه اولها كده على طول المنفصل، اوعى توسط لما تطمن ان كل اصحاب القصر انتهى، هترجع للصله. طيب وانت قلت هتكمل الايه لاخرها، يبقى كمل للايه وسكن الميم بتاع ابصارهم. لا ذهب اخر وجه قراناه كان ايه؟ كان رويس بالادغام. لا ذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير. تمام كده انت فاهم يا شيخ، تمام كده انت مستوعب عارف هتعمل ايه. انت تختصر وانت تعطف الجزء الاخير من الايه تذيير الايه، وامتى تقف قبل منه بشويه. تمام يا شيخ تمام. طيب نرجع للصله لهم، نقرا بصله قارون. طبعا ابن كثير اول فيه هيختلف معاه. طيب هي بس اللي هيختلف معاه ولا في حاجه تانية؟ هذه فقط خلاص، ما في مشكله. نقرا الصله مع قصر هاء فيه لقارون وابو جعفر، ونرجع بسرعه نعمل الايه؟ الصله بتاعت ابن كثير. يبقى تلاقي الايه الكبيره برضو اللي انت جمعتها الاختصار فيها خلاها صغيره بدلا من ان تجزئها وتقرا كثيرا. هكذا كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا، مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. بعدين أكمل لهم بقى. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ندخل في أصحاب التوسط كده، اطمنا على القصر جميل واستوعبناه استيعاب واضح. اصحاب التوسط قالون والدول ابو عمرو على الوجه الثاني، ثم ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر. يا سلام، اول ما تقرا لقالون وتوصل عند ابصارهم كما عطفت دوري ابو عمرو على القصر، افتكر تعطفه على طول بسرعه على الايه؟ على التوسط. يبقى نفكر في ابن عامر، ابن ذكوان منه عند شاءه وياخد في ايده خلف العاشر ها، لكن هشام وعاصم والكسائي اندراج. يلا نقرا ونقول اندرج معه هشام وايه وعاصم والكسائي. واضح؟ كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. اندرج معه من؟ من كتب؟ هشام وعاصم والكسائي. دول أبو عمرو هعطفه دلوقتي. طيب وابن ذكوان والعاشر هعطفهم بعد منه من أول شاء عشان استوعبتهم. بسمعهم وأبصيرهم، معلش هشام وعاصم وابو الحارث، معلش الموافقة هشام وعاصم وابو الحارث. انتوا مش عارفين تصححوا للشيخ بتاعكم، يعني الشيخ لما ينام انتوا ما تعرفوش تصحوا. طيب دوري الكسائي ايضا اصحاب الاماله، يبقى الدوريان هنعطفهم باماله ابصيرهم وابصيرهم. يبقى لما قرانا لقارون اولا اندرج معه هشام وعاصم وابو الايه؟ وابو الحارث. ها واضح؟ ثم نعطف الدوريان باماله ابصير كما قرانا وابصيرهم، ثم نعود للفظ شاء لابن ذكوان والعاشر معا بالإمالة على التوسيط. ولو شيء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. إيش معنى كملت الآن يا شيخ؟ ليه كملت الآخر الآية ليه؟ كملت علشان الصلة. عظيم. هرجع عود الصلة لازم أتمم إسكان من الجمع لكل من قرأت له على التوسط أيضا كما فعلنا على القصر. نعود نقرأ بالصلة لقارون منفردا لنتمم به أصحاب التوسط. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. كذلك طبعا قرأنا ميم الجمع هنا بالصلة مع توسيطها لأنها تبقى مثلها مثل المنفصل تماما. ثم نعود لأصحاب الإشباع ورش وحمزة. والرتبة لورش أولا نراعي أصوله في الآية. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. يبقى سقوط خلف خلاد أو حمزة بكماله هيكون من أول الموضع الذي غلظه ورش. الأظلم يبقى لما نيجي نعطف خلف أو خلاد لازم نعطفهم من أول إيه؟ ترقيق أظلما. شوفوا دي استوعبتها وأنا ماشي عملت حساب المكان اللي هبدأ منه سواء لخلف أو لخلاد وعرفت كمان أول ما خلص ورش هرجع أعطف مين، خلف ولا خلاد. دي مسألة مهمة جدا انتبهوا لها. وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير. تمام. التوسط والإشباع في اللين المهموز لورش. ثم نعود لخلف ونبدأ من أول ترقيق أظلما. أصل واحد ينسى ويقول نرجع نعطف خلف من أول إمالة شيئا، لا يحل. هو وافق خلف، هو وافق ورش في لفظ أظلما. انتبه. نعطف نقرأ لخلف من أول أظلما بالترقيق. وإذا أظلم عليهم قاموا بضم الهاء من عليهم هكذا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا خلف بسكت شيء فقط ولم أسكت في الساكن المفصول، وما فعلناه من الوقف على أبصارهم بالتسهيل والتحقيق هو لحمزة بكماله. إذن قرأ خلف بالسكت على شيء فقط واندرج معه خلاد، حمزة بكماله عظيم. وخلاد تم وجهه لا شيء له بعد ذلك، ثم لا لا لا لخلاد عدم السكت بعد ذلك، نعطف لخلاد عدم السكت في لفظ شيء مباشرة سريعا، تمام؟ على كل شيء قدير، تمام؟ عظيم، انت صحيين كده ما شاء الله. ثم نعود إلى السكت. نعم أنا عايزكم صحيين، جميل. ثم نعود إلى سكت الساكن المفصول لخلف منفردا. لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. تمت الآية جمعا، نقرأها سريعا للمراجعة وتثبيت الأدوار. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وأبصيرهم لذهب بسمعهم وأبصيرهم وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وأبصيرهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. إذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ربنا ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلم ربنا تسليما كثيرا.